المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب أين تعتد المتوفى عنها. عن فريئة بنت مالك رضي الله عنها قالت: خرج زوجي في طلب علاج له فأدركهم في طلب القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقلت إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع نفقة ولا مال ورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شأنه. قال: تهولي. فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت، فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: وأرسل إلي عثمان فأكبرته فأخذ به. رواه الخمسة وصححه الترمذي. ولم يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثمان. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، نسك ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها من الربع والثمن، ونسك أجل الحول أن جعل أجلها 4 أشهر و10. رواه النسائي وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب أين تعتد المتوفى عنها، يعني المتوفى عنها زوجها. معلوم أن الحديث في أحكام العدد أو في بيان المعتدات، وسبق الكلام على حصرهن، وأن المعتدات 6: الحامل عدتها بوضع الحمل سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، والحائض ذات الأقراء يعني التي تحيض فإن عدة طلاقها بثلاثة أقراء، أما عدة الوفاة فـ4 أو 4 أشهر و10. والمرأة التي لا تحيض للصغار أو يأس فهذه عدة حيضها يعني عدة طلاقها 3 أشهر، على حد قوله تعالى: واللائي لم يحض، واللائي لم يحض، فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، فاليائسات واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. والحائض التي ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه فهذه قالوا إنها تعتد 9 أشهر و3 أشهر، والتي ارتفع حيضها وتدري ما سبب فإن هذه تنتظر حتى يعود حيضها أو تبلغ سن اليأس، وهذا أيضا متعذر، لكن هذا ذكره بعض أهل العلم، وقد يأتي له إن شاء الله مزيد تفصيل. والمتوفى عنها زوجها التي كما قلنا ليست حاملا فإن هذه عدتها 4 أشهر و10 أيام، على حد قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، يتربصن بمعنى ليتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. و سبقت أحكام متعلقة بهذا، من الاعتداد بالأقراء والاعتداد بالحمل وضع الحمل وكذلك أحكام الإحداد المعتدة، بمعنى ماذا تجتنب المعتدة إذا اعتدت. طبعا بالنسبة لعدة الطلاق هذه ليس عليها محظورات، المطلقة والمعتدة عدة طلاق هذه ليس عليها محظورات، إلا أنها طبعا لا تتعرض للخطاب ولا تخطب وإن في فترة العدة، لكنها لا تجتنب شيئا مما تجتنبه المتوفى عنها زوجها. أما المتوفى عنها زوجها فإنها تجتنب كل أسباب الزينة وكل وسائلها من لباس وأصباغ وعطور وطيب ونحو ذلك، فإن هذه والكحل وحلي، فإن هذه كلها أسباب زينة، فإن المتوفى عنها زوجها تجتنبها. وذكرنا أشياء كثيرة مما يعني يتحدث عنه الناس ولا أصل له، ولا أصل له من الدين ولا أصل من الشر، وإنما هي عادات قد تكون موروثة من جاهلية قديمة وقد تكون نتيجة الجهل، كأن المرأة لا تحدث الرجال، فإذا كان لا حاجة فإنها تحدث الرجال سواء كانوا صغارا أو كبارا، أما إذا كان ليس هناك حاجة فإنها لا تحدثهم حتى ولو كانت غير متوفى عنها زوجها، وإنما تتحدث الحديث المعتاد، فلا تخضعن بالقول كما ذكر الله عز وجل. فكل موارد الفتنة تجتنبها سواء كانت معتدة أو غير معتدة، وإذا كانت بحاجة إلى الحديث فإنها تتحدث. وكذلك أيضا القول بأنها لا تخرج إلى السطح أو لا تخرج إلى الفناء أو إلى الحوش أو نحو ذلك أو لا تتكلم بالهاتف، هذا كله لا دليل عليه ولا أصل له. وكذلك قلنا لا ترى القمر أو لا ترى الشمس أو لا ترى إلى آخره، أو إذا رأى شيئا أسود أو كلبا أسود، كل هذه كله لا أصل له، وإنما هي كل أمور نتيجة الجهل ونتيجة الأمور التي ينسجها العجائز وأشباه العجائز، وإنما تعتد بمعنى أنها تجلس في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة، وإذا كانت هناك حاجة فإنها تخرج نهارا. إذا كانت هناك حاجة هذا المتوفى عنها زوجها فإنها تخرج نهارا ولا تخرج ليلا، فإن كان لها حاجة كما كانت مريضة تحتاج أن تذهب إلى علاج أو إلى مستشفى، أو أنها لا يقضي حاجتها غيرها كما كان لها أمور تحتاج تأخذها تشتريها من السوق وليس عندها من يخدمها من أولادها أو من إخوانها أو من أحد من أقاربها، فإنها لا مانع أن تخرج للحاجة. وكذلك حتى لو كان صاحبة عمل عندها عمل فإنها تخرج لعملها وتعود حالما ينتهي عملها، تعود إلى محل عدتها إلى موضع عدتها المكان الذي تعتد فيه، هذا كله سبقت الإشارة إليه. قال هنا رحمه الله: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، بمعنى أين تعتد، هل تعتد في بيت زوجها أو في بيت أهلها، هذا هو مبحث هذا الباب. فقال: باب أين تعتد المتوفى عنها. عن فريعة بنت مالك قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج، أعلاج يعني أناس اعتدوا عليه أو نحو ذلك، فأدركهم في طرف القدوم، وعادة ما يطلق الأعلاج على غير العرب، غالبا الأعلاج العلج تطلق على غير العربي، فأدركهم في طرف القدوم فقتلوا. القدوم هذا موقع وهذا مكان، فقتلوه، فأتاني نعيه، يعني أخبروها بوفاته، وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، بمعنى كانت بيت زوجها بعيد عن بيت أهلها، في دار شاسعة من دور أهلي، أو دار نائية، شاسع معنى قد لا يكون بزوجها ولكنها بيت متنحي من دور أهلها، قصي يعني مكان قصي. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مالا، ورثته، بمعنى ما ترك لي شيئا، وليس المسكن له، بمعنى البيت السكن ليس سكن الزوج، ليس المسكن له، بمعنى أنه ليس بيت زوجها وإنما من دور أهلها، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني. يعني هو ليس البيت بيت الزوج وإنما بيت أحد من أهلها، ولكنه كان بعيد وقصي، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تكون قريبة من أهلها نظر لشيء من حاجتها إلى ذلك. فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني. قال تحولي، أذنها في أول الأمر. قال فلما خرجت إلى، قالت فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة، طبعا المسجد معروف، الحجرة حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أيضا عدا المسجد حجرات النبي، حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مطلة على المسجد، فلعلها تقول حينما خرجت من المسجد أو قربت من الحجرات أو من الحجرة دعاها النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. قالت دعاني أو أمر بي فدعيت، يعني ناداني أو قال ادعوها. فقال امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. إذن هذا دليل على أن المرأة تعتد في البيت الذي أتاها فيه نعي زوجها، سواء كان بيت أبيها أو بيت أمها أو بيت أختها، أو هذا هو ظاهر الحديث. وإلا الأصل أنها تعتد في بيت زوجها باعتبار أنها في بيت زوجها، لكن هنا صدف أنها لم، أن زوجها لم يكن له بيت، فكانت في بيت في دور من دور أهلها حتى يبلغ الكتاب. قالت فاعتدت فيه 24 وعشرة. فكان ظرفها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها شكت ظرفها وبينت حاجتها، لكنه أمرها أن تبقى في بيت الذي، في البيت الذي أتى فيه نعي زوجها. قالت وأرسل إلي عثمان، حينما أيضا كان في إشكال في عهد عثمان، استشكلوا أين تعتد المتوفى عنها زوجها. قالت فأرسل إلي عثمان فأخبرته، يعني بأن هذا حدث لي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أرسل إلي عثمان يعني في خلافته، أرسل إلي عثمان في خلافته، لأن كان هناك خلاف بين الصحابة أين تعتد المتوفى عنها زوجها، فأرسل إليها لأنهم قالوا لها إن فريعة، وفريعة هذه هي أخت سعد، أخت أبي سعيد الخدري، فريعة بن مالك هي أخت أبي سعيد الخدري. وأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به، بمعنى فحينما استفتي ولم يكن عنده علم، وقيل له إن فريعة عندها خبر من النبي صلى الله عليه وسلم فدعاها فأخبرته فأخذ به، يعني اعتمد روايتها. رواه الخمسة وصححه الترمذي ولم يكن النسائي وابن ماجه إرسال عثمان. وعن أكرمة عن عباس في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قال نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها 24 وعشرة. رواه النسائي. لا أدري ما وجه الاتيان بهذه الرواية عن ابن عباس وهذا الأثر عن ابن عباس في هذا الباب، لأن الحديث كما تعلمون الترجمة في بيان المكان، الترجمة في بيان المكان، فهو قال باب أين تعتد المتوفى عنه، وأثر ابن عباس هذا ليس فيه بيان المكان وإنما فيه بيان الزمان المدة. فقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. طبعا هناك آيتان، الآية الأولى قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وهنا قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. طبعا حينما تجمع بين الآيتين تحس أن هناك تعارضا، لأن الأولى تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 وعشرة، وهنا قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يقول متاعا إلى الحول، فكما قال ابن عباس هنا قال إن نسخت أن آية الحول نسخت نسختها آية 24 و10. وبعض العلماء قال لا، إن ليست نسخا وإنما الاستحباب إذا كان ما عليها مشقة وكان أيضا أهله بيت زوجها أيضا لم يكن هناك إشكال في قضايا الميراث والقسم إلى آخره، فلا مانع أن تجلس عاما كاملا، أن تجلس عاما كاملا على جهة الاستحباب، على جهة الاستحباب. أما اللزوم والوجوب الذي عليها فهو 4 أشهر و10 ليال، يعني الله قال 10 دل على أن المعتبر بالحساب هو الليالي، أن المعتبر بالحساب هو الليالي، وهي 4 أشهر و10 ولم يقل 10، مما دل على أنه الحساب يعتد به بالليالي، يعني أنه يبدأ من بعد غروب الشمس. فالآية الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. طبعا الوصية هذه كذلك ما قال نسخت بآية الميراث. المتاع كان الأصل هو أن الزوج يجعل وصية لزوجته مبلغ متاعا يمتعها أو تتمتع به في مدة العدة، في مدة العدة التي هي حول. فنسخت هذه الحكم كله، نسخ هذا الحكم كله سواء في المتاع أو في المدة. فالمتاع نسخ بالميراث بحيث إن الزوجة أصبح لها الربع إذا لم يكن له ولد، ولها الثمن إذا كان له ولد كما في سورة النساء. قال نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها 4 أشهر و10. كما قلنا لا يزال الإشكال وارد الحقيقة في قضية وجه إرادها، لماذا أوردها الشيخ، لكن يبدو أنه يعني قد يكون في وجه تعرفونه. لا كان يبدو لي أنه ظهر في وجه يعني لا الذي بعد المتاع ما هو ماذا قال؟ غير إخراج، يعني لا تخرجوهن، فدل على أنها إيش تبقى. قد يكون الوجه هو هذا غير إخراج، بمعنى أنه إذا طبعا جزء الإخراج هذا لم ينسخ، إنما نسخت المدة، نسخت المدة ونسخ الميراث أو المتاع، أما المكان فلم يتطرق له شيء، فلعل قوله غير إخراج هي المناسبة للترجمة. كما قال في المطلقة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يسكنونها، لا تخرجوهن من بيوتهن في المطلقة طبعا، والمقصود هنا المطلقة الرجعية. أما المطلقة البانية فإنها تخرج، وهذا خلاف سوف يأتي في قضية المطلقة البائن، هل لها نفقة وسكنة أو ليس لها نفقة ولا سكنة، هذا سيأتي في الباب الذي بعد هذا، وسيأتي في أباب أخرى أيضا كذلك. المبتوتة هل لها سكنة أم لا، هذا سيأتي في الباب الذي بعد هذا. نعم. باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها. عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة 3 قال ليس لها سكنة ولا نفقة، رواه أحمد ومسلم. وفي رواية أنها قالت طلقني زوجي 3 فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية أنها أيضا قالت طلقني زوجي 3 فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتد في أهلي، رواه مسلم. وعن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة رضي الله عنها ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت، فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة، فقالت أما إنه لا خير لها في ذلك، متفق عليه. وفي رواية أن عائشة عابت ذلك أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناهيتها فلذلك أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري وأبو داود بن ماجه. وان فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الزوجي تلقني ثلاثا وخاف أن يطهم علي فأمرها فتحولت. رواه مسلم والنسائي. وعن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد كفا من حصى فأصبه به وقال ويلك تحدث بمثل هذا. قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. رواه مسلم. وعن عبيد بن عبد الله بن عتبة قال أرسل مروان قبيصة بن زهيب إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بعد اليمن، فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر إياش بن أبي ربيعة والهارث بن هشام أن ينفق عليها، فقال والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال عند ابن أم مكتوم، وكان عما تضع ثيابها عنده ولا يسرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك، فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله، قال الله فطلقوهن لعدتهن، حتى قال لا ندري لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر يحدث بعد الثلاث. رواه أحمد وأبو داود والنسائي ومسلم بمعناه. قال باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها. أيضا هذا يتعلق بالعدد، وهو أن المبتوتة هنا المطلقة طلاقا بائنا أي غير الرجعية. المبتوتة هي غير الرجعية، سواء كانت مطلقة ثلاثة أو مطلقة قبل الدخول، أو حتى إذا كانت مطلقة عن طريق مخالعة، كانت مطلقة عن طريق خلع، فإن هذه أيضا كلها في حكم واحد. المطلقة عن طريق خلع هذه أيضا تعتبر مبتوتة، من حيث إنه لا يعقد عليها إلا بإذنها إذا لم يكن الطلاق ثلاثا، ولا تستحق شيئا. وكذلك أيضا التي طلقت قبل الدخول فإنها تبين حتى بطلقة، وكذلك مطلقة ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهي إذن مبتوتة. أما المطلقة الرجعية وهي التي طلقها طلقة واحدة أو طلقتين ولم يستوفي كل الثلاث، فإن هذه حكمها حكم الزوجات، فإنها تبقى في بيت زوجها وينفق عليها، ولأن له فرصة مراجعتها. فإذا الكلام عن المبتوتة هي المطلقة ثلاثا أو غير مدخول بها إذا طلقها، أو عن طريق خلع بمعنى بعوض، مطلقة بعوض، فإن هذه أيضا لا تستحق شيئا، ولا لأنه أيضا لا يرجع إليها إلا بإذنها بعقد جديد إذا كان وبرضاها إذا كان لم يستوفي الطلاق الثلاث. فقال باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها. إذا عندنا أمران، النفقة والسكنة. النفقة والسكنة يعني في فترة العدة، النفقة والسكنة في فترة العدة. قال عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة، وهذا هو الصحيح. وإن كان بعض العلماء كأبي حنيفة رحمه الله وبعض الأئمة يرون أن لها السكنى وأن لها النفقة في فترة العدة المطلقة ثلاثة، ولكن الصحيح ولصريح هذا الحديث أنها لا نفقة لها ولا سكنى. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية عنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكنى ولا نفقة، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. رواه الجماعة إلى البخاري. وفي رواية عنها أيضا قالت طلقني زوجي ثلاثا فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أعتد في أهلي. هذا كما قلنا أن المطلقة ثلاثا غير متوفى عنها، التي تعتد في بيت زوجها أو في البيت الذي أتاها فيها النعي هذه المتوفى عنها زوجها. أما المطلقة الرجعية هذه تبقى المطلقة الرجعية تبقى في بيت زوجها لأنها زوجة، ولهذا قال عز وجل وبعولتهن أحق بردهن، فسماهم أزواجا وسماهم بعولا، وبعولتهن أحق بردهن. وكذلك قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. إذن هذا في الرجعية، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أعتد في أهلي، رواه مسلم. وعن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها، هي فاطمة طلقها زوجها البتة، فخرجت هي عمرة بنت الحكم، هي ابن أيضا هي سيأتي معنا مروان بن الحكم هي بنت عمه في الرواية اللي هو مروان ابن الحكم الذي كان واليا على المدينة في عهد بني أمية، والذي هو جد عبد الملك مروان وأبو عبد الملك مروان إلى آخره. ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة، يعني طلقها طلاقا بائنا، فخرجت فقالت عائشة بئس ما صنعت. كأن عائشة إذن ترى أن المطلقة لها سكنة وأنا تبقى. فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة لفاطمة بن قيس في الحديث السابق، فقالت أما إنه لا خير لها في ذلك، يعني في الخروج، متفق عليه. وفي رواية أن عائشة عابت ذلك أشد العيب، يعني أن تخرج وهي مطلقة، يعني أن تبقى، يعني أخذا من قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، أن عائشة عابت ذلك أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا توجيه من عائشة رضي الله عنها، لكن الذي عليه الجمهور أنه لا يلزم، طبعا الكلام هنا في اللزوم والوجوب، بمعنى أنه لا لو طالبت أو ذهبت إلى القضاء أو رفعت فإنه لا نفقة لها ولا سكن، أما أن يتبرع لها أو تبقى هذا شيء آخر. فهذا هو محل الخلاف، ليس محل الخلاف التراضي، محل الخلاف حينما يختلفون. فإذا كان عائشة رضي الله عنها ترى أن لها السكن وأنها تبقى، وتوجه قول فاطمة بأن هذا شيء خاص أو لسبب خاص، وهو أنها كانت تحس بوحشة وكانت تخاف، فأرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يبدو هذا، لأن يعني المطلقة ثلاثة هذه لا نفقة لها ولا سكنة، وحديث فاطمة كان يعني غير مقيد بمثل هذا، وقد يكون هذا رأي لعائشة واجتهاد عائشة. وعن فاطمة بنت قيس نفس الرواية قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحواتها. أيضا هذا يؤيد بقول عائشة أنها هي فعلا أبدت أنها تخاف فأذن لها أن تتحول. قد يقال هذا يعني في حالتي، وأن هذا يخالف المتوفى عنها زوجها، يخالف المتوفى عنها زوجها، لأن المتوفى عنها زوجها مع أنها استأذنت وقالت أني أخاف ما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تعتد في البيت الذي أتى فيها مع زوجها. أما المطلقة كما قلنا فإنها تخرج، المطلقة المبتوتة تخرج إلى بيت أهلها، أولا لأنها ليست بزوجة ولأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وعن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لها سكنة ولا نفقة، فأخذ الأسود ابن يزيد طبعا النخعي كفا من حصى فحصبه به، يعني كأنه أنكر عليه وقال أن هذا الحديث لا يؤخذ به، ويلك تحدث بمثل هذا. قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حافظت أو نسيت، رواه مسلم. طبعا هذا كان موقف عمر من خبر فاطمة حينما أخبرته، أيضا كان في خلاف عند الصحابة هل المبتوتة لها نفقة وسكنة أم لا، فكان عمر يرى أنه لها سكنة أخذا من قوله لا تخرجهن من بيوتهن وقوله أسكنهن من حيث سكنتم، أسكنهن هذا أمر، أسكنهن من حيث سكنتم بوجدكم وكذلك لا تخرجون من بيوتكم. فكان عمر رضي الله عنه يرى أنها لها النفقة ولها السكن. فلما جاءت فاطمة فأخبرته بالخبر رده، فقال لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعل حفظ أو نسيت. طبعا هذا قصار الأمر أن يكون رأي عمر، وقد يكون ردها لشيء، لكن الذي يثبت عنده الحديث لا بد أن يأخذ به، والحديث صحيح وثابت عند الأئمة كلهم. وفاطمة ثقة، والصحابة كلهم ثقات وهي صحابية، فقول عمر رضي الله عنه هذا في حالة فعلا أنها كانت كذبة، لكن لم يثبت كذبها، لم يثبت كذبها. ثم أيضا لأنت كتاب الله وسنة نبينا، قال العلماء لم يثبت في السنة شيء يخالف كلام فاطمة، لم يثبت في الشيء في السنة شيء يخالف ما رواته فاطمة، لأن الذي رواته فاطمة هو سنة. أما كتاب ربنا فمراده كما قلنا الآيات التي في سورة الطلاق، الإخراج وقضية السكن، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ولكن طبعا ما دام ثبت الحديث فإنه